الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ما كان لكم أن تنفقوا

Ah خلق السماوات والأرض أمن خلق السماوات والأرض أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجبا بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ أكثرهم لا يعلمون. أهلاهم مع الله قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون قليلا ما يذكرون. قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أمن يهديكم بكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الريح أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الريح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء أإله مع الله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أمن يبدأ الخلق ثم يعيده نعم أمن يبدأ الخلق ثم أإله مع الله

بل ادارك علمهم في الآخرة في الآخرة في الآخرة في الآخرة في الآخرة بل أدرك بل هم في شك منها بل هم في شك منها بل هم منها بل ادارك علمهم علمهم في الآخرة في الآخرة في الآخرة في الآخرة في الآخرة بل أدرك أدرك علمهم في الآخرة صل على سيدنا كله بل هم في شك من بل هم في شك منها بل هم منها بل ادارك علمهم في الآخرة بل أدرك علمهم في الآخرة بل أدرك علمهم في الآخرة بل هم في شك بل هم في شك منا بل هم منا عمون وقال الذين كفروا أهذا كنا ترابا وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم سيدي يا رسول الله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي كنتم به تستعجلون قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي كنتم به تستعجلون قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على وإن ربك لذو فضل على الناس وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون

هدى ورحمة للمؤمنين وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إنا هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل إن القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه والعزيز العليم وهو العزيز العليم فتوكل على الله فتوكل على الله كلا الله أيها كلا الله إنك على الحق المبين الله يا حاج محمود علم الله هنا بنحبك قوي يا حاج ما عرفش يعرف والله يضل كلها تعرف الحاج محمود الله ان ربك يقضي بينهم بحكم السلام عليك يا ابو الناس. إن ربك يقضي بينهم بحكمه والعزيز العليم فتوكل على إنك على الحق المبين إن ربك يقضي بينهم بحكمه إن ربك يقضي بينهم بحكمه والعزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى صلى الله عليه وسلم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا إنك لا تسمع الموتى يا سيدي يا رسول الله جرير إنك لا تسمع الموتى ولا يسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن تكلمهم

فهم لا ينطقون. الله

وقف الشارع على كده. صنع الله صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء. إنه خبير بما يفعلون إنه خبير بما تفعلون. وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. صنع الله الذي أتقن كل شيء. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منا. وهم من فزع يومئذ آمنون. وهم من فزع يومئذ آمنون. وهم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وهم من فزعين الله يا قرآن. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما سيريكم آياتي بغافل عما Good.